جهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته كما أمره ربه سبحانه وتعالى، وأعلن هذه الصيحة العالية التي هي في غاية البلاغ، واضح بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم، واضح إني لدير لكم بين يدي عذاب شديد. وأنتم تعرفون أنه مهد لدعوته عليه الصلاة والسلام، وصار خبره منتشر تقريبا في بيوت قريش وبيوت العرب، ويعرفون هذه الدعوة، لكن ظنوا أن الأمر هين. لا، المرة هذه يعني صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم مدويا تصل إلى أذان الجميع، بل فاصل النبي صلى الله عليه وسلم قومه، فاصلهم على دعوته عليه الصلاة والسلام، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، ليس لك مداهنة ولا قبيلة ولا عشيرة ولا شيء من ذلك. وأوضح عليه الصلاة والسلام لأقرب الناس إليه وهم عشيرته وقبيلته أن التصديق بهذه الرسالة هو سر وحياة الصلة بينه وبينهم. الصلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم هو التصديق بهذه الرسالة، وأن عصبية القرابة والجاهلية والقومية والوطنية أذابها النبي صلى الله عليه وسلم وذابت تحت حرارة هذا الإنذار. انتهت القصة، أسلموا تكونون إخوانا لنا في هذا الدين وفي نفس هذه السفينة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام تعرفون منزلته، وهو من أشرف قومه ومن أطهر الناس عليه الصلاة والسلام، ومعروف بالصدق والأمان، وكان مرغوقا ومعروفا بالثقة والمحبة عليه الصلاة والسلام، وما كان أبدا ليتعرض لسفهائهم، وما كان ليتعرض عليه الصلاة والسلام من أذى سفهائهم وأذى صناديدهم، لكن بهذه الدعوة صار النبي صلى الله عليه وسلم مهيئا لذلك كله صلوات ربي وسلامه عليه. إذا تبين معنا أيها الأحبة من خلال هذا الحديث أن موقف قريش لم يبدو شيئا، ولم يعني لم يبدو له لا الاتباع أو الاستسلام أو الإجابة ولا شيء، سمعوا القصة، سمعوا ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلقوا راشدين، إلا عمه هو إلا أن عمه أبا هو الذي عاداه منذ أول وهلة. الأمر وما فيه أيها الأحبة بعد هذه الدعوة كما قلنا لم يبدو له شيئا، ولكن عندما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بدعوته ويأتي على أستار الجاهلية ويهتكها، ويأتي على بنيان الشرك والكفر من قواعده، هنا قاموا عليه وعادوه صلوات ربي وسلامه عليه، وأنكروا عليه وأجمعوا على خلافه وعداوته. كان الأمر كما بدأ لم يعرضه أحد إلا أن عمه أبا لهب هو الذي عرضه، لكن متى بدأت معارضة قريش سواء كان رؤوس أو أراذل الناس؟ عندما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يهتك أستار الجاهلية بنور الوحي ويأتي على بنيان الشرك والكفر من قواعده يبين مفاسده، فهو تعرض لدينه ودين آبائه، وتعرض لجاهليتهم التي يعيشون فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بالحق الذي يتعارض مع الأهواء، أهواء أهل الباطل، بطبيعة الحال سيجد تدافع وسيجد من يدافع على باطله، وأهل الباطل سيجدون من يدافع على حقه، ومن هنا بدأت قريش تعادي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عمه أبا طالب هو الذي بقي يحوطه ويمنعه كما سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. ينبغي لنا أن نعلم أيها الأحباب الكرام أمر مهم، النبي صلى الله عليه وسلم نحن مر معنا في بداية دعوته وبدأ يبني هذا البناء، وهذا البناء يحتاج إلى دقة في التخطيط والتنظيم ليكون راسخا قويا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك تماما الإدراك وعلم اليقين عليه الصلاة والسلام، يدرك أنه سيأتي اليوم الذي سيعلن فيه دعوته عليه الصلاة والسلام، وإذا أعلن دعوته في هذه المرحلة ستكون هناك شدة وقوة تعارضه عليه الصلاة والسلام، هذا في الدعوة السرية. من أجل ذلك بادر عليه الصلاة والسلام وسعى في بداية دعوته في تكوين الجماعة المؤمنة، وكان يحسن الاختيار عليه الصلاة والسلام، كان يسعى لبناء الشخصيات القيادية والدعوية، كان عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر يبني الشخصيات القيادية والدعوية، وكان يعد عليه الصلاة والسلام أتباعه ليكونوا بناة هذه الدولة وحملة الدعوة وقادة الأمم. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رب الأجيال وخرج القادة والرجال عليه الصلاة والسلام، وكان يدرك أن قومه سيعارضوه. وأنتم تعرفون ما قاله ورقة ابن نوفل، ما قاله ورقة ابن نوفل: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا وعودي. إذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي، وعلم أنه رسول عليه الصلاة والسلام، وبدأ يعد الجماعة المؤمنة ليكونوا بناة الدولة وحملة الدعوة وقادة الأمم. فكان من هذا الأمر أيها الأحبة، هذا المشروع العظيم الكبير كان لابد له من مقر يلتقي فيه القائد المربي مع أتباعه في مكان آمن بعيد عن الأنظار. وبيت أمنا خديجة ما كان يسع لكثرة الأتباع، من أجل ذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم مكانا بعيدا عن أنظار كفار قريش، في بيت من بيوت هؤلاء التلامذة العظام الذين ما كان يعرف إسلامه، ما كان يعرف إسلامه عند كفار قريش. الأمر هو الأرقم ابن أبي الأرقم، وكان بيته في جهة الصفا بعيدا عن يعني كفار وأنظار قريش. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم، واتخذ هذا البيت، هذا البيت العظيم الذي أخرج القادة والرجال، هذه الجامعة العالمية التي هي أول بذرة يتخرج منها القادة والرجال الذي سيصنعه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم سيواجه قوما ويحتاج إلى قواعد كثيرة، ويحتاج إلى كما ذكرنا إلى الرعيل الأول عليه الصلاة والسلام، وأن يمهد الطريق وأن يهيئ الأرضية التي ستقوم عليها أو التي سيقوم عليها بناء الإسلام. ورأيت من جملة أعمدة الإسلام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي أتى بأعمدة. إذن علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيواجه قوما، فبدأ بإعداد العدة عليه الصلاة والسلام. ولكن ينبغي لنا أن نعلم أيها الأحلام الكرام أن هذا الجيل الذي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعده كان يتصل بخصائص عظيمة سنحت لبناء هذه الدولة القوية بفضل الله ومنه وكرمه. كان من جملته هو التسليم، من خصائصه هو التسليم الكامل لما جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، تسليم كامل. وهذا ما رباهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، التربية الإيمانية التي تعلمهم سمعنا وأطعنا. إذا لم يكن هناك تسليم كامل، وكان هناك جدال، وكان هناك سوء ظن بالقيادة الربانية التي أرسلها إلى البشرية عليه الصلاة والسلام، لا يحسن البناء. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد على كوادر عظام، وكان يستعمل يعني الجانب الأمني في شدته ودقته. فكان هناك أناس يخترقون صف المسلمين ويعرفون يعني ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم بناءه. لم يكن هناك اختراق أبدا، وهذا يدل على الدقة المتناهية والحكمة العظيمة التي كان يتبعها النبي صلى الله عليه وسلم. أقرب الناس، أحرص الناس على الخير وأنصرهم بالحق، وكان يختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه النماذج التي مرت معنا وبناه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الخصائص. هذه الخصائص التي كانت فيها أيها الأحبة هو التسليم الكامل لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. تأتي الآيات، يأتي الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. زد على ذلك من جملة الخصائص التي كان يتميز بها هذا الرعيل الأول وهذا البناء الذي سيخرجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة ليكون ذخرا لهذا الدين، كان هذا الوحي وهذا الحق وهذا الإيمان يجد عمقا وأثرا في نفوسهم وقلوبهم. فكانوا رهبانا بالليل، فرسانا بالنهار كما سيأتي معنا ذلك. هذا الأمر أيها الأحبة هو الذي سيوجه به النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذى المعتدين وشرك المشركين. وقد حصلت حادثة يعني حادثة التي حصلت مع سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأول دم أهريقة. يعني هذه الحادثة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم دائما يمشي في سرية تامة ويبني الناس ويجتمع بهم، ويحتاجون إلى مؤتمر، يحتاجون إلى مجلس دوري، يأخذون من القائد تعليماتهم ليمشون أو يسلكون مسلكا منظما. ليس البناء يكون بفضل من أحد، البناء لا يكون بفوضى. أنت تريد أن تبدأ بالسقف، ولا يريد أن يبدأ بالحائط، والآخر يريد أن يبدأ بالأساس. لن يكون ذلك، وإنما هناك قائد يقول والناس يطبقون مستسلمون ومسلمون لأوامر القائد الرباني صلوات ربي وسلامه عليه يوم الدين. إذا هذا الرعي الأول الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم، علم أنه سيواجه قوما فبدأ بهذا البناء الراسخ ليعينه بعد ذلك على حمل هم الدعوة. إذا انتبهنا معنا أيها الأحبة الكرام، ماذا حصل لكفار قريش؟ متى عادوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى بدأوا يواجهون؟ وهذه مرحلة أخرى ستبدأ بشكل تصعيدي وتصاعدي، هذا سيأتي معنا إن شاء الله. ولكن في بداية الأمر لم يبدو شيئا، ولكن متى عادوا النبي؟ عندما بدأ يأتي على باطلهم وعلى بهتانهم وعلى دينهم السقيم المنحط الذي يعبدون لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم ولا عن العالمين شيئا. إذا فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم العرب بما لم يكونوا يألفون ويألفون. فاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استنكروا دعوته أشد الاستنكار، لأنه أتى على دينهم ودين آبائهم عليه الصلاة والسلام. لينطلق بعد هذا الأمر أيها الأحبة وفد من رؤوس وكبراء قريش إلى عم النبي، وعمه له مكانة، فهو من أشرف قومه. أبو طالب هو من أشرف الناس، وأنتم تعرفون نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتعرضون للنبي وهم يعلمون أن عمه يحوطه بالعناية والرعاية ويمنعه من أذى المعتدين. أتى وفد من قريش متكون من أشرافهم ورجالهم، عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو سفيان وأبو البختري والأسود ابن المطلب وأبو جهل هذا عمرو بن هشام والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل. هؤلاء يعني أتوا إلى أبي طالب وقالوا له إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاد ديننا وسفه أحلامنا وضمل آباءنا وغير ذلك مما هم يعني يذكرونه من هذه الشكاوي المضحكة. فإن لم تكفه عنا فإما قال له فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه وأنت تعرف أنه يخالف دينك، يعني يريدون أن يأخذونه في صفه. قالوا له أنت تعرف أنه يخالف دينك، إما أن تكفه عنا وعن دينك بذلك الحال، وإما أن تخلي بيننا وبينه يعني نتخاصم نتشاجر نتقاتل أي طريقة كانت. فأخذهم برفق وقال لهم قولا رفيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه. هذا في بداية الأمر. ثم أدركت قريش وخاصة أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت في أشهرها الأولى، أدركت أن هناك خطرا يحدق بها، وهو أن موسم الحج اقترب، وأن العرب تأتي، وأن الناس والعرب يأتون من كل فج عميق لبلد الله الحرام ولبيت الله سبحانه وتعالى جل جلاله لأداء نسك الحج ولأداء فريضة الحج. وكان كما قلنا ذكرنا أن حجهم بدل وغير وصار لبيت الله عز وجل على شركهم وباطلهم، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية كما قال سبحانه وتعالى تصفيق وتصفيق يطوفون بالبيت حفاة عراة. المهم هؤلاء سيأتون بغزارة ويأتون إلى حج بيت الله، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت تنتشر. إذا سيسمع بدعوة النبي والنبي صلى الله عليه وسلم صار يجهر بدعوته وسيدور في مجالسهم وأسواقهم وتجمعاتهم وغير ذلك لينشر دعوته عليه الصلاة والسلام، وهم بدورهم سينشرون دعوته عندما يرجعون إلى بلادهم. إذا أدركوا خطورة الأمر وأن الحج وموسم الحج بدأ يقترب، بل أدركوا خطورة الأمر وأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ستذهب بكيانه، ستذهب وستبدد ظلامه. وهذا الأمر أيها الأحبة هو من جملة الأشياء التي منعت كفار قريش من الاستسلام إلى دعوة النبي. مرت معنا حديثة بناء الكعبة وقد ضاقت بهم النفقة. أي نفقة ضاقت بهم؟ النفقة الطيبة من كسب طيب حلال، تمام؟ ضاقت بهم النفقة في بناء بيت الله عز وجل، فبنوه يعني على ما ترونه، ثم اقتطعوا منه قطعة من الجهة الشمالية وفعلوا فيها هذا القوس وهذا الحجر ليكملوا به يعني حدود الكعبة. ضرب فيهم النفقة. لماذا؟ لأن مصاريعهم مبنية على الباطل، مصاريعهم تقوم على الباطل، فأدركوا أن دعوة النبي ستبدد باطلهم وتتعارض مع مصاريعهم، فهم لم يعارضوا النبي عليه الصلاة والسلام لأن دينه باطل أو لما جاء أو الشيء الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الجنون أو السحر أو غير ذلك. هم يعرفون أنه صادق أمين وأنه مبشر ومحبوب في قومه وما أتى به هو الحق، ولكن عارضوا الحق من أجل إبقاء الباطل، من أجل أن تكون كلمة الباطل هي العليا. إذا دين النبي صلى الله عليه وسلم يتعارض مع مصالحه، وهذا من أبرز وأعظم الأسباب. زد على ذلك العجرفة والأنف والكبر، ولا يريدون الانقياد والانصياع، ويريدون التحرر، لا يريدون التقيد، ولا يريدون أن يصبحوا جميعا سواسية العبيد والأحرار كلهم إخوانا في الله، ولا يريدون هذا، تمام؟ يريدون العجرفة والكبر والكبرياء وغير ذلك من هذه الأشياء. إذا هذه العصبية الجاهلية هي أيضا من أعظم الأشياء التي منعتهم من الاستسلام لله عز وجل. هذه العصبية الجاهلية هي من أبرز الأشياء. زد عليها مصاريح مبنية على الباطل، فإذا استسلموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيذهب باطله، أو إذا انساق الناس إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سيتركون باطلهم ويتهدم كيانهم ويعني تسقط سيادتهم وغير ذلك. يعني هذا الخمر الذي سيحرم في الإسلام إلى من سنبيعه بعد ذلك؟ وهذه أنواع هبل وأنواع منات وأنواع كذا، إلى من ستباع؟ واقتصادهم يقوم على هذا الأمر، اقتصادهم ومصاريعهم تقوم على الباطل. إذا هذه من أعظم الأشياء التي منعتهم من الاستجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أدركوا خطورة الأمر وأدركوا خطورة الوضع، وأن منهج النبي صلى الله عليه وسلم سيحارب باطله. من أجل ذلك أجمعوا أمرهم وشركائهم أن يقوموا شيئا في النبي صلى الله عليه وسلم ليمنعوا الناس من الاستماع له، فقاموا بمجلس استشاري. هؤلاء الذين ذهبوا إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم جمعوا كيدهم وشركائهم ومكروا مكرا كبارا، وقاموا بمجلس استشاري ماذا يقولون في النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا ينبغي أن نقول فيه قولا أو قولوا فيه قولا وأجمعوا قولكم فيه في كلمة واحدة حتى لا يكذب بعضكم بعض. هذا يقول ساحر، الآخر يقول مجنون، الآخر يقول كاهن، يعني ليس هناك خبر صحيح، أخبار متضاربة. إذا دعوتهم أو ما يقولونه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قالوا أجمعوا رأيكم فيه وقولوا فيه قولا واحدا وأجمعوا عليه حتى لا يكذب بعضكم بعضا ويرد بعضكم قول بعض. فقالوا نقول هو شاعر. قالوا لقد علمنا أضرب الشعر ورجزه وغيره من أنواع الشعر، وهذا ليس من قبيل الشعر. فقالوا نقول هو كاهن. قالوا لقد رأينا الكهانة ونعرف أصحابه، وليس هذا من أضرب الكهانة. قالوا إذا نقول ساحر. قالوا لقد رأينا السحر ورأينا نفهم وعقدهم، وليس هذا من قبيل السحر. إذن بقي هذا المجلس الاستشاري يريد أن يقول في النبي صلى الله عليه وسلم قولا يسقطون به دعوته، خاصة وأن الناس سيأتون إلى حج بيت الله وسيسمعون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالبراهين والإعجاز الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه تبارك وتعالى. وهذا الأمر أيها الأحبة حتى تعرفوا مكر أهل الباطل ذلك. إذا أرادوا أن يمنعوا الناس من الخير يبحثون عن مصدره، فبإسقاط المصدر إسقاط ما يخرج منه أو إسقاط ما يأتي من هذا المصدر. فهم عندما يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بالكاذب أو الشاعر أو المجنون، يعني ما جاء به جنون سيتركون ما يأتي به عليه الصلاة والسلام إذا أجمعوا أمرهم وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مجنون. إذا ما يأتي به جنون يعني لا يؤخذ منه لأنه مجنون، وما يقوله جنون إذا لا يأخذون منه، ساحر، كاهن، عراف، إلى غير ذلك ما يأتي به كذا. والتابع تابع أيها الأحبة، إذا سقط الأصل سقط ما يتبعه، والتابع تابع. أنت إذا اشتريت أرضا ألا يدفعك هواءها وأسفل منها ولا يأتي واحد يبني فوقك؟ ها؟ التابع تابع، يعني إذا اشتريت شيئا يتبعها ما فوقها وما تحتها، تمام؟ فإذا أسقطنا الأصل سقط ما يتبعه. فهم أرادوا ذلك، أرادوا يعني أن يختصروا الطريق. وهكذا أهل البعد دائما وأهل الإجرام يضربون الأصل لينتج عنه ذهاب ما يأتي به هذا الأصل. فأرادوا أن يلقبوا النبي صلى الله عليه وسلم بأحد هذه الألقاب. لماذا يردون دعوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ انظروا يعني هذه الأسباب الدنيئة التي جعلتهم يمنعون من هذا الفضل وهذا الخير، جعلتهم يمنعون من هذا الفضل ومن هذا الخير. لماذا لم يستجيبوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء رحمة للعالمين، وهو الذي يعرفونه في الصدق والأمان عليه الصلاة والسلام؟ إذا نجد العصبية الجاهلية، نجد الكبر والعجرفة، نجد المصالح الدنيوية، الشهوات والنزوات والمصالح التي منعته من الاستجابة لدعوة النبي. هم ما ردوا دعوة النبي لأنها باطل ولأنها ضلال، إنما ردوها لغاية الرد فقط. ردوا دعوة النبي من أجل الرد وماذا تنكرونها؟ من أجل الإنكار، مش من أجل أنها كذا وكذا وكذا، لا، ردوا دعوة النبي من أجل الإنكار. بل ما كان أحدهم يتجرأ ويتشجع وما كانت عندهم الشجاعة ليستمعوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وليأخذوا منها الخير وليتعرفوا على الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هم كانوا يتجرؤون لهذا الأمر، كانوا جبناء في سماع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يصدون أذانهم ويصدون أذان الناس. لماذا؟ لغاية الصد والرد، لهذه الخلفيات التي تحدثنا عنها، وما زلنا سنأتي على الخلفيات التي منعتهم من سماع دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سنأتي إلى الأساليب التي استعملها كفار قريش في الصد أو في صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. استعملوا أساليب كثيرة، بدأت شيئا فشيئا تصاعدين وتصعدين إلى أن وصل الأمر إلى التعذيب والقتل والتشريد. هذا الذي سنأخذه، وسنأخذ أساليب أهل الباطل قديما وحديثا في كل زمن ومكان يقتسمون هذه الأدوار. أهل الباطل عندهم دائما قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، يريدون الوصول إلى غايتهم بأي وسيلة، بأي وسيلة كانت، وسيلة مشروعة أو ممنوعة، يستعملون أي وسيلة للوصول إلى غايتهم. وهذه الأمور يعني نجدها في أهل الباطل قديما وحديثا. سنأخذ هذا ويعني ننزله حتى على واقع المعاصر لنعرف أهل الباطل ما هي الأساليب التي يستعملونها في تشويه الحق وإبطال الحق وكتمان الحق بإذنه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم والحمد لله رب العالمين. يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل.